أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يعني سماع الأموات هذا ما يزعمه المبتدع، أنهم يسمعون من وراء حجارة القبر وأنهم يستطيعون أن يجيبوا الأحياء، هذه عقيدة المبتدع. إنما نحن عندنا أهل السنة والجماعة لا نثبت شيء إلا بدليل من الكتاب والسنة، ولا نستطيع أن ندخل في هذا يعني محرفين ولا مبتدعين، ولكن نقف مع الدليل حيث وقف ونسير معه حيث صار. وهذه المسألة يعني تكلم فيها العلماء سابقا وجمعوا بين الأدلة، لأنها وردت أدلة من القرآن وهي الأصل في هذه المسألة، قول الله تبارك وتعالى: وما أنت بمسمع من في القبور. دي أصل، ولكن إذا أردنا أن نخرج عن هذا الأصل أو هذا ذي القاعدة لابد أن نخرج منها بدليل. يعني إذا قلنا أن الأموات يسمعون، نقول له أن الأصل عندنا أنهم لا يسمعون بدليل هذه الآية. فإذا قلت أنت أن الأموات يسمعون فعليك أن تأتي بدليل، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله. دي أصل، يعني الإنسان بموته ما عندوش في الدنيا أي أجور تجري عليه. طيب، هذا يسمى دليل عام، هل من مخصص لهذا العام؟ نعم، هناك خصوصيات لهذا العام، أن الميت ينفع بدعاء، ينتفع بدعاء الحي، وينتفع باستغفار، وينتفع بالصدقة عنه، وينتفع بالحج عنه، وينتفع بالنذر الذي أوجبه على نفسه عنه، وينتفع بالصيام الذي قد نذره أو الواجب عنه. فهذه مخصصات قد خصصت الدليل العام الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله. هل يجوز أن نتوسع في هذه المخصصات قياسا؟ لا، لأن أمور الغيب كما قلنا في الدرس السابق أننا نقف معها على الدليل الذي ورد فقط، ولا نقيس عليها ولا نتوسع فيها. فمسألة أن الأحياء، أن الأموات يسمعون الأحياء، ورد فيها قول الله تبارك وتعالى: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وقول الله تبارك وتعالى: وما أنت بمسمع من في القبور. ولكن وردت أدلة خصصت هذا العموم، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وضع الإنسان أو الميت في قبره وتولى عنه أصحابه يسمع قرع نعليم. دي أول دليل. الدليل الثاني أن حديث غزوة بدر، أن صناديق قريش حينما قتلوا وناداه النبي صلى الله عليه وسلم: يا فلان يا فلان يا فلان، فقال له عمر: يا رسول الله، في آخر الحديث: هل تنادي قوما قد جيفوا أو أرموا؟ قال: والله ما أنتم بأسمع لما أقول منه. فهذه أدلة قد خصصت عموم قول الله تبارك وتعالى: وما أنت بمسمع من في القبور. فكيف كانت إجابات العلماء على هذا؟ ومنها أيضا حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو لأهل المقابر: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. فهذه الأدلة التي قلناها تعتبر لغت الدليل الأول: وما أنت بمسمع من في القبور؟ لا، ولكن هذه الأدلة لها إجابات كما بينها علماء أهل السنة والجماعة. أما دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو لأهل القبور أو السلام على أهل القبور، فكما قالوا أن هذا ليس على سبيل المخاطبة ولكنه على سبيل الدعاء. ليس على سبيل إيه؟ وبيكلمهم وكلموه، ولا هذا من باب الدعاء لهم؟ هذا من باب الدعاء لهم صلى الله عليه وسلم. أما حديث أن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه فإنه يسمع قرع نعالهم، قال العلماء أن هذا خاص بهذا الموقف فقط ولا يقاس عليه غيره. يسمع فقط قرع النعال ولا يسمع دون ذلك. فهذه أمور الغيب تحديدا لا يجوز أن نزيد فيها قياسا على غيرها، لأننا نقف على الدليل الواحد فقط الذي ورد فيها، وهو أنه يسمع قرع النعال. هل يسمع غير ذلك؟ لا يسمع غير ذلك، لأنه في الحقيقة أن الروح بتترك البدن في القبر عندما يموت الإنسان، ثم تعود إليه في القبر بالسؤال، ولكن ليس عودا كعود الأحياء. الميت لما بيقوم يسأل في قام يسأل في قبر، هل بيحيا حياة كحياتنا؟ لا. ما صفة هذه الحياة؟ دائما نقول في الأمور الغيبية نفوض العلم إلى الله تبارك وتعالى. فهذه يعني حال من حالات الآخرة، حالات أمور الغيب التي لا يطلع عليها إلا الله تبارك وتعالى. وهل هذه الحياة التي في القبر التي يسأل الإنسان حينها في القبر ولا يتحرك ولا يقوم، وكما لو راقبناه مثلا أنه مش يتحرك ولا يقوم ولا حاجة، لكن أثبت الدليل أن الروح بترجع له وبيسأل بصفة معينة من غير ما يقوم ولا أي شيء من هذا القبيل، لأنه تختلف حياة الغيب عن حياة الشهادة. هل هناك مثال نستطيع ذهنيا أو عقليا أن نقنع بهذا الكلام أو نقيس عليه هذا الكلام؟ نعم، أننا حين ننام بتخرج منا الروح، كما أثبت الله تبارك وتعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فخروج الروح من بدن الميت ثبت بالدليل أم لا؟ ثبت بالدليل. طيب الميت يتنفس ويتقلب أم لا؟ إذا ما هي صفة هذا الخروج؟ خروج الروح من البدن إزاي؟ هذه الأمور لا يعلمها إلا الله، ورغم إحنا تطورنا تطور علمي رهيب وخطير إلا إنهم حتى الآن ما يعرفوش إيه؟ ما يعرفوش يوصلوا إلى كيفية هذا الخروج، إزاي بتخرج البدن الروح من البدن وبتسافر إلى بلاد بعيدة وتطير في الهواء وتغوص في المياه، وشيء غريب وعجيب. إنما ينام الإنسان، ولكن لا نستطيع الآن حتى الآن أن نتصوره، حتى ولا نستطيع أن احنا نجيب لقطة واحدة من تصوير فيلمي من اللي بيحصل في المنام. دي كلها أمور من أمور الغيب. كذلك بعد أن يموت الإنسان تعود إليه الروح يسأل في قبره بصفة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. كذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلى بدر، أن هذه خاصة بأهل بدر، أن الله تبارك وتعالى أعاد إليهم الروح بصفة أيضا معينة خاصة بهؤلاء فقط، وليس بكل من دونها قتلى بدر. إذا فهذا تصورنا نحن أهل السنة والجماعة لما يحدث في القبر، وأن الميت لا يسمع في قبره شيء. هذا بخلاف ما يعتقده المبتدعة من أن الأموال يسمعون الأحياء ولهذا يدعونه من دون الله تبارك وتعالى. لاعتقادهم إن هم إيه؟ إن هم بيسمعوا الأحياء ويستجيبون لهم، فإنهم لو ما اعتقدوش هذا الاعتقاد ما كانوش يدعونه، ما كانوش يروحوا يبكوا عند الأضرحة، ما كانوش يروحوا عند المراقد يسجدون لهم من دون الله تبارك وتعالى. فهذا الاعتقاد ترتب عليه آثار سيئة في المجتمعات المسلمة، إن هم نصبوا الأضرحة وعبدوا الأولياء من دون الله على أساس أنهم يسمعونهم من وراء القبور ويستجيبون لهم ويلبون لهم حاجاتهم. وأيضا تكلمنا عن حياة الأنبياء في قبورهم، هذا أيضا من علم الله تبارك وتعالى، وهذه الحياة خاصة بالأنبياء، وأن الله تبارك وتعالى حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، وهذا من خصائص أنبياء الله ورسله. كذلك حياة الأنبياء خاصة بهم بطريقة إحنا لا نستطيع أيضا أن نتصورها، لأن الأصل عندنا أن هذا من أمور الغيب التي لا يطلع عليها ولا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى موسى يصلي فين؟ في قبر، ولقيه في السماء الثالثة، لقيه في السماء الثالثة وصلى بالأنبياء في بيت المقدس. كيف كانت هذه الأمور؟ كيف كان موسى عليه السلام في السماء وكيف كان في قبر؟ هذه أمور لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى، بالإضافة إلى إلى أننا نحن غير مطالبين أننا نبحث عن هذه المسائل بحثاً نشغل به العقول ونشغل به الأوقات حتى نفهمه، ولكن نفهم منه فقط ما ندفع به الشبه وندفع به البدع والضلالات التي قد تخيم على سماء المسلمين. أيضا تكلمنا عن ابتلاء الأنبياء وأن الأنبياء عليهم السلام يجوز عليهم الابتلاءات، كما بين الحديث الذي ساقه الشيخ رحمه الله أن النبي في الصحيح عن أنس قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. فما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا من نوع الابتلاء، كما قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه، فالأنبياء بما أنهم أفضل البشر فكان الله تبارك وتعالى يبتليهم بأشياء كثيرة، سواء كان ذلك في إصابتهم فيما يلاقونه من أقوامهم من الصد والرفض وغير ذلك، أو بما يصيبهم من الأمراض والمحن، أو ما يصيبهم من الابتلاء في أبنائهم وغير ذلك. وهذا معروف في كتاب الله تبارك وتعالى كثير، وما تعرضوا له من الإذى، حتى أن منهم من قتل كيحيى عليه السلام، ومنهم من هموا بقتله كعيسى عليه السلام، وحدث من شأنه ما تعلمون، وهذا من ابتلاء الله تبارك وتعالى. ولكن الأصل عندنا أن الإنسان يبتلى، المسلم يبتلى لكي تمحص ذنوبه، لأننا قد نخلط في حياتنا في هذا الباب، أن منا من يظن أن الابتلاء عقاب من الله وانتقام، ومنا من يظن أن الابتلاء رفع الدرجات. كيف نوفق بين هذه الأمور ونفهم القضية فهما صوابا وصحيحا؟ أن الضابط في هذا استقامة العبد على دين الله تبارك وتعالى، فإن كان مستقيما وابتلي فهذا تكفير لسيئاته ورفع لدرجاته. أما إذا كان الإنسان عاصيا لله تبارك وتعالى وتعرض لمرض أو ذهاب مال أو مصيبة أو غير ذلك، فاعلم أن هذا عقوبة من الله تبارك وتعالى. فالضابط في الأمر هو الاستقامة. فأنبياء الله تبارك وتعالى تعرضوا للابتلاءات والمحن الشديدة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوعك في مرضه كما يوعك رجلين، وكان يتعرض لإذاءات كثيرة صلى الله عليه وسلم، منها ما حدث له في يوم أحد. هل هذا يدل على أن الأنبياء فعلوا ذنوب وابتلاهم الله تبارك وتعالى ليكفر عنهم هذه الذنوب؟ لا، ما أذنب الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. وتبرئة الأنبياء والمرسلين من الكبائر من الأمور العقائدية الواجبة علينا، أننا نعتقد فيهم أنهم لا يفعلون كبائر الذنوب. بعيد جدا أن نبي من الأنبياء أو رسول من المرسلين يفعل ذنب من الكبائر، لأن هذا بيتعارض مع ماذا؟ مع النبوة والرسالة. لا يليق بنبي أن يفعل الكبيرة. وهل يفعلون الصغائر؟ فصل فيها العلماء، قالوا: أما الصغائر التي تقدح في الرسالة فلم يفعلونها، أما ما يفعلونه بأصل خلقتهم البشرية فهذا جائز. وهذا هو الذي عاتب الله عز وجل به بعض الأنبياء، كما عاتب به يونس عليه السلام، وكما عاتب به نوح عليه السلام: إن أعظك أن تكون من الجاهلين، عندما سأله أن ينجي ولده فوعظه الله تبارك وتعالى، وكما حدث لموسى عليه السلام حينما دفع المصري فمات، وحينما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء الذين أذوه، فكما سيأتي في الحديث فنهاه الله تبارك وتعالى وقال: ليس لك من الأمر شيء. وقال جماعة من العلماء أن ما عاتب الله تبارك وتعالى به الأنبياء والمرسلين في القرآن كان المقصد منه أن هذا خلاف الأولى الذي تفعله، وليس من باب التأنيب أو لهم أو فيما يحزنهم أو غير ذلك، ولكن هذا من باب التربية لهم. النبي الله تبارك وتعالى كان يربي الأنبياء والمرسلين على حسب المواقف. إذن فما هو المعنى الصحيح في ابتلاء الأنبياء؟ تكلم العلماء وسقنا كلام، وإن شاء الله في المذكرة القادمة سأقوله، أن منهم من قال كابن القيم رحمه الله أن هذا لا يتعارض تماما مع عصمة الله تبارك وتعالى لهم، ولكن هذا ليثبت أن هذا من أصل بشريتهم، أن البشر عموما يبتلون حتى لا يظن الأقوام أن هؤلاء فوق مقام البشرية. يعني إذا كان الأقوام الذين يدعو لهم يجدون أنبياء لا يمرضون لا يبوعون لا يهزمون، يعني كثير من البلاد التي تقع عليهم يظنون أن هذا مقام لا يصلح للقدوة، والأنبياء جعلهم الله تبارك وتعالى قدوة للناس جميعا، فإذا كانوا يمرضون فأنا قدوتي في المرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت حينما تمرض أو يمرض لك حبيب أو غير ذلك قد يعني تواسي نفسك بمرض النبي صلى الله عليه وسلم، وحينما يموت لك حبيب تواسي نفسك بموت النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك إذا كنت ليس لك من الأبناء الذكور تواسي نفسك بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا فهم القدوة حتى في الابتلاء. فهذا تبارك وتعالى أنه جعل ابتلاء الأنبياء كدرس من الدروس التي يتعلم منها الأقوام الاقتداء بهؤلاء الأنبياء حتى لا يظن أن الأنبياء فوق البشرية، وقد يصل الأمر بالجهلة من الأقوام أنهم يعبدونهم من دون الله على أنهم وصلوا إلى درجة الكمال. فهذا باختصار بعض ما قلناه في الدرس السابق من بصدد هذا الباب، أي يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر يقول: اللهم العن فلانا وفلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء، إلى قوله: فإنهم ظالمون. وفي رواية: يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت: ليس لك من الأمر شيء، رواه البخاري. النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أصيبت في غزوة أحد دعا على هؤلاء الذين فعلوا به هذا الأمر صلى الله عليه وسلم، فكان يدعو عليهم في صلاة الفجر، يقوم في صلاة الفجر بعد أن يرفع من الركوع فيدعو على هؤلاء ويسميهم بأسمائهم. في هذا دليل أنه يجوز على مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يجوز أن نقنط في صلاة الفجر، بل وفي كل الصلوات عند النوازل، أن نقنط عند إيه؟ النوازل، عند الأمور التي فيها نازلة وفيها شدة وفيها كرب أن يقنط الإمام ويدعو في الصلوات. ولكن هناك أقوال أخرى كقول الإمام الشافعي وقول الإمام مالك أنه يجوز القنوت دائما في صلاة الفجر، وهذا ما اعتمد عليه من رأى أنه يدعو كل يوم في صلاة الفجر، ومنهم من رفض القنوت تماما في الصلاة كأبي حنيفة رحمه الله، ولكن المذهب الوسط في هذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله والذي نحن عليه أهل السنة والجماعة أنه يجوز القنوت عند النوازل. ولكن هل ننكر على من يقنط كل يوم في صلاة الفجر ونبدعه؟ لا نستطيع، لأن هذا مذهب من مذاهب العلماء. حتى بعض الإخوة قد يبالغ أنه يكون بجواره مسجد فيمتنع عن الصلاة فيه لأن الإمام يقنط في صلاة الفجر، وهذا خطأ وتصرف خاطئ قد نتهم نحن بالتشدد من خلال هذه الأفعال، ولكن يجوز أن نصلي فيه على أساس ما ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله وذهب إليه الإمام مالك. وأيضا لا ننكر لا ننكر أيضا على من يمتنع عن دعاء القنوت ويرى أنه لا يجوز، وهذا رأي الإمام أبو حنيفة. أما المذهب الوسط في هذا فهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يجوز القنوت عند النوازل كالنوازل التي نحن فيها الآن، ندعو الله تبارك وتعالى في الصلوات أن يرفع عنا الهم والغم وأن يكشف عنا البلاء وأن يسبغ علينا الأمن والأمان وغير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا في صلاة الفجر على هؤلاء، ومنها أنه قنط شهرا يدعو على قبيلة اسمها رعل وذكوان يدعو عليها. فلما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وفي هذا لا ينبغي لأحد من البشر أن يحكم على مصير أحد مهما كانت جريمته، فربما تاب هذا الإنسان. هؤلاء الثلاثة الذين دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أسلموا وحسن إسلامه، حتى أن سهيل بن عمرو الذي يعني عقد مع النبي صلى الله عليه وسلم صلح الحديبية أسلم وحسن إسلامه، وهو الذي منع أهل مكة وكان يدعوهم ألا يرتدوا عن الإسلام بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء يعني أسلموا وحسن إسلامهم، حتى هند بنت عتبة التي كانت تكره الإسلام وتكره النبي صلى الله عليه وسلم ودثبرت لسيد الشهداء حمزة رضي الله عنه، هذه المرأة تابت أسلمت وحسن إسلامها وأذهب الله تبارك وتعالى ما في قلبها من الغل والكراهية للنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك وحشي بن حرب الذي مزق حمزة رضي الله عنه وأمسك بيديه كبد حمزة رضي الله عنه، هذا الرجل أسلم وحسن إسلامه. بل هناك يعني رجل أسلم ولم يركع لله ركعة واحدة، كان في غزوة أحد اسمه قصير عبد الأشهر، هذا الرجل كان من المدينة وجاء ودخل الغزوة دون أن يعلم أحد أنه جاء ليجاهد في سبيل الله، كان هذا الرجل لم يسلم بعد، فلما دخلوا في القتال جاء ودخل المعركة ولم يعلم أحد أنه أسلم، فلما انتهت المعركة وبحثوا عنه وجاءوه في الرمق الأخير، خرج ماذا جئت؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله، جئت بالإسلام وأشهد أن محمدا رسول الله، فمات هذا الرجل ولم يركع لله ركعة وكان من أهل الجنة، فانظروا حكمة الله تبارك وتعالى. فأنت لا تستطيع أن تحكم على مصير أحد أبدا مهما كانت منزلة، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه الله تبارك وتعالى ويربيه في طريقه في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. حينما أوذي من قومه إذاء شديدا وكان معروف بالحلم والرفق صلى الله عليه وسلم، هذا ما كان مشهور عنه ومعروف عنه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يبين الله تبارك وتعالى أن هذا المقام الرفيع الذي يعتبر أرفع المقامات في الدنيا وهو مقام محمد صلى الله عليه وسلم، أرفع المقامات بل هو أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي إن شاء الله في أبحاث قادمة أيهما أفضل، هل الأنبياء أم الملائكة، هل صالح البشر أم الملائكة. على أصح الأقوال أن صالح البشر أفضل من الملائكة، وعقد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مقارنة طويلة في هذا، فعلى هذا أن أفضل البشر هو من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، والذي هو سيد كل المخلوقات صلى الله عليه وسلم، هذا المقام الذي ما أعطي لأحد من خلق الله إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم، ومع هذا يعاد من قبل الله تبارك وتعالى ويربى على منهج الله، منهج الله تبارك وتعالى، وأنه لا يملك لأحد نفعا ولا ضرا ولا هداية ولا ضلالا، وهذا الأمر بيد الله تبارك وتعالى. فنهاه الله عز وجل أن يحكم على مصير أي إنسان، لأن هؤلاء الذين دعا عليهم أسلموا أم لا وحسن إسلامه، فنهاه الله تبارك وتعالى، وهذا على سبيل التربية للنبي. النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن كان ينزل شيئا فشيئا تربية للرسول صلى الله عليه وسلم وتربية للأمة جميعا. ومنها أيضا أنه لا يجوز للداعي إلى الله عز وجل ألا ييأس من عاص مهما كانت جنايته. تبتدعو إلى الله لا تيأس أن هذا لن يتوب إلى الله تبارك، يأس هذا الذي تدعوه ادعوه واستمر في دعوتك إلى الله ولا تنقطع بحجة أن هؤلاء لن يؤمنوا. أما ما كان من شأن نوح عليه السلام أن هؤلاء لن يؤمنوا ولن يلدوا إلا فاجرا كفارا، فهذا كان بعلم الله تبارك وتعالى، هذا خاص بعلم الله تبارك وتعالى. أما نحن، هل نحن نستطيع أن نطلع على مصائر أحد؟ نحن كبشر نستطيع أن نطلع على مصير إنسان مهما كان؟ لا نستطيع. نعرف، والله أعرف ناس كانوا في قمة الانحراف، في قمة الانحراف، مخدرات وسرقات وفواحش ومنكرات، والآن هم أصلح الناس وأفضل الناس. فكنت تتوقع في يوم من الأيام أن هؤلاء يكونوا بهذه الصورة وبهذه الطريقة؟ فهداهم الله عز وجل وكانوا خير الناس. ربما اهتدى هذا الإنسان بكلمة سمعها في خطبة وهو راكب السيارة، راكب سيارة وطالع كده رايح مشوار يجيب بنك ولا يجيب مخدرات عشان يمشي مصلحته، وهو رايح كده في الطريق سمع كلمة من الشيخ محمد حسان أو من أي شيخ من الشيوخ فوقعت في قلبه فتاب من توها وعاد إلى الله تبارك وتعالى. فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فلا تيأس وأنت تدعو إلى الله عز وجل من هداية البشر، فهذا أمره إلى الله تبارك وتعالى. هذا نتعلمه مما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم حينما دعا على هؤلاء القوم بالفعل، دعا عليهم ولعنهم ومع ذلك أسلموا وحسن إسلامهم وكانوا كما تعلمون من أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك شيئا من خصائص الربوبية، لا يملك إيه؟ شيء من خصائص الربوبية. وظيفته مهمته أنه نبي رسول مبلغ عن الله تبارك وتعالى، لم يمسك السيف على أعناق الناس ويقول إن لم تهتدي سأقتلك، ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بل أمره الله تبارك وتعالى أن يبلغ إن عليك إلا البلاغ. أما خصائص الربوبية فليست من شأن، بل هي شأن لله تبارك وتعالى، فعلم الغيب من خصائص الربوبية، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فالله تبارك وتعالى جعل مقام النبوة والرسالة الذي هو في أشرف مقامات النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يعلم من الغيب شيء أبدا مهما كان. حتى سليمان عليه السلام الذي بلغ من الملك ما لم يبلغه أحد، ومع ذلك ما كانش بيطلع عليه غير ملك سليمان عليه السلام، وهو ملك ورسالة، ملك ونبوة، ومع ذلك لم يملك هذا المقام أنه يعلم الغيب، فهذا لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم، من فوائد هذا الحديث أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. الذي أصيب به النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان يحب ويرغب فيه ويرضاه؟ هل كان النبي يرضى أن يؤذى ويجرح ويشتم ويضرب كما فعل به في مكة؟ هل كان يرضى بهذا؟ ما كان يرضى بهذا. ولماذا لم يدفع عن نفسه؟ لأنه لا يملك لهذا لنفسه. فإذا كان أشرف الناس لا يملك لنفسه صلى الله عليه وسلم نفعا ولا ضرا، فكيف بمن دون النبي صلى الله عليه وسلم من الأولياء والصالحين لا يستطيعون أن يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فكيف هم أقل شأن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكيف وهم أموات؟ النبي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا وهو حي، فكيف وهو ميت؟ طب وكيف بهؤلاء الأدعياء من دون الله يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا وهم أموات في قبورهم لا يملكون من هذا شيء؟ طيب إذا كان هذا بالنسبة للبشر الذين عبدوا من دون الله، طب ما هذه ما قيمة هذه الشجرة أو الحجر الذي يعبد من دون الله؟ كيف يتصور أنه يملك نفعا وضرا للبشر مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ملكه لنفسه ولا لغيره صلى الله عليه وسلم؟ قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فأمر التوبة وأمر الفلاح وأمر النصر وكل هذه بيد الله تبارك وتعالى، لا يملكها أحد من البشر. فالشيخ رحمه الله أراد بهذا الحديث أن يبين أن هذه الصلاحيات التي تعطى لغير الله تبارك وتعالى والتي هي موهوبة من الناس لهؤلاء، الصلاحيات التي أعطت للسيد البدوي، للحسين، للسيدة، للجيلاني، لكل هذه الآلهة التي زعمت من دون الله، هذه من الذي منحهم هذه الصلاحيات؟ البشر هم الذين أعطوهم هذه الأشياء. فأراد الشيخ رحمه الله أن يبطلها، وأن أعلى مقام في الدنيا وهو مقام النبي صلى الله عليه وسلم لم يحوز على هذه الصلاحيات التي أعطت للحسين أو أعطت للسيد البدوي أو أعطت لغيره، فهو أرفع المقامات صلى الله عليه وسلم ولم يعطى من هذه الأشياء شيء لأنها خاصة بالله تبارك وتعالى. قال الشيخ رحمه الله وفيه أي في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين فقال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس ابن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. هذا أيضا أورده الشيخ رحمه الله ليبين مدى منزلة النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك ليس له من خصائص بيد شيء، حتى تندفع هذه الحجج الباطلة التي أثبتها أهل البدع للأولياء الصالحين والمذكورين. فهذا محمد صلى الله عليه وسلم يقول بنفسه لعشيرته وقومه، ويقول لعمه ولعمته، ويقول لابنته ويقرب الناس إليه لا أغني عنكم من الله شيئا. فمهما بلغت منزلة الإنسان لا يملك لغيره شيء من نفع ولا ضر ولا هداية ولا ضلال. فهذا مثلا أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. هل كنا يعني هل نحن نتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم مش كان عاوز يتهنوا؟ كانت هذه الرغبة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم ويسعى لها جاهدا. فهل ملك صلى الله عليه وسلم هل ملك أن يهتدي أبو طالب؟ ما ملك من ذلك شيء، وما ملك أن يضل فلان بعينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسعى لهداية العالمين جميعا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالله تبارك وتعالى يبين أن مقام النبي صلى الله عليه وسلم رغم هذه المنزلة أنه لا يستطيع أن يشفع لأحد في كفر أو في ضلال مهما كانت الصلة التي تربطه بالنبي صلى الله عليه وسلم، مهما كانت هذه الصلة فهي مقطوعة تماما لأنها انفصلت بسبب الكفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لأبي لهب شيء، ولا يملك لجده الذي تبناه شيء عبد المطلب، لأن هناك فاصل وهو الكفر يمنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع بهؤلاء. ومن ذلك المثال الذي ضربه الله تبارك وتعالى في القرآن في سورة التحريم، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. ضرب الله عز وجل ثلاثة أمثلة تؤكد هذا المعنى الذي نقول أن الإنسان لا تنفعه صلة القرابة التي بينه وبين أصلح الناس طالما أنه على الكفر وعلى الضلال، وأن الإنسان لا يضره كفر إنسان مهما كان اتصال به حتى لو أنه من أكفر الناس مع أنه على الخير وعلى الضلال كامرأة فرعون. فدول ثلاثة أمثلة ضربهم الله تبارك وتعالى في سورة التحريم، مثل الكفار ومثلين المؤمنين. أما مثل الكفار فامرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين صالحين من عبادنا فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. والخيانة المذكورة في هذه الآيات ليست خيانة الفراش ولكن خيانة ترك الهداية، فهذه من أعظم الخيانات، لأن زوجات الأنبياء لا يخن في الفراش، لأن الله تبارك وتعالى طهر فراش الأنبياء والمرسلين من الزنا والفحش، ولكن الخيانة المذكورة ترك الهداية وهي فعل الضلال، لأن نزول الوحي في فراش هذه المرأة وعدم هدايتها خيانة، يعني المرأة دي زوجة نبي جبريل بينزل في فراش بينزل في الحجرة بتاعتها. فأنت تتصور أن امرأة بهذه المنزلة أن جبريل بينزل في فراش اللي بتنام فيه ومع ذلك لا تهتدي، فهذه أعظم الخيانات. فبين الله تبارك وتعالى أن هذا المثل المضروب لزوجتي نوح ولوط أنه ما نفعتهما صلة اللحم والنسل التي بين نبيين صالحين طالما أنهم على إيه؟ على الكفر. كذلك ما نفع نوح عليه السلام ولده إنما أغرق في البحر بل عاتبه الله تبارك وتعالى. كذلك ما نفع إبراهيم والده عليه السلام، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيمسخ يوم القيامة ضبع ملطخ ثم يؤخذ بالقوائم فيلقى في النار. كذلك ما نفع النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب من النجاة من الضلال ومن الكفر ومن النار، بل غاية ما في أن الله تبارك وتعالى خفف عنه العذاب فجعله أهون أهل النار عذابا. فهذا مثال يبين أن الإنسان لا ينفعه شيء من صلة الصالحين طالما أنه على الكفر، هذا لأنه قد يسود اعتقاد عند بعض المبتدعة والضلال أنه يفعل ما يشاء من الضلال ثم يذهب بالنذر إلى قبر أحد الصالحين فيضعه فيطهر عن الذنوب. وسر هذا الأمر أنه يعتقد أن صلاح الحسين أو صلاح السيد البلوي يعود على هذا الإنسان بالخير والنفع، وهذا اعتقاد كفر قديما. الإنسان يطهر عنه الذنوب بسبب صلاح هذا الإنسان المقبول. كذلك ما يفعله النصارى يذهبون إلى الرهبان وأحبار يهود والنصارى يأكلون أموالهم بالباطل بحجة أنهم يطهرونهم من الذنوب والخطايا. فالإنسان لا ينتفع بصلاح غيره طالما أنه على الضلال وعلى الفساد. كذلك ضرب الله تبارك وتعالى مثلا للذين آمنوا بامرأة فرعون، هذه المرأة التي كانت تحت أعتى عتاد الأرض وهو فرعون، هل ضرها كفر فرعون طالما أنها على الإيمان؟ هل ضرها أن هذا كافر؟ وهل منعها هذا الله تبارك وتعالى، هذا النميمتين ضربهم الله تبارك وتعالى لكي يفهم المسلمين يفهمون توحيد الله تبارك وتعالى، وأن الشرك مهما كان فإنه لا يضر إلا صاحبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم رغم قرابته من قريش ورغم قرابته من عمه وعمته وابنته فاطمة، فإنه لم يغني عنهم من الله شيء. هذا رد واضح وصريح على من يزعم أنه سينتفع بصلاح الولي المقبول، وأنه سينتفع بما يقدمه النزل لهذا المقبول وهذا الضريح، فكيف وأن النبي صلى الله عليه وسلم يتبرأ بها من هذا تماما. وفيه أيضا أن العبد إذا زادت عليه نعمة الله تبارك وتعالى لزمه مزيد شكر وعبادة وطاعة لله تبارك وتعالى تتناسب وحجم هذه النعمة. لاحظوا هذا جيدا، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يعظ عمه وعمته وابنته إنهم يجتهدوا في طاعة الله تبارك وتعالى. ماذا يعني هذا؟ يعني أن أقرباء الصالحين ينتفعون بعلمهم، ينتفعون بالفضل الذي بين أيديهم وهو العلم النافع. فأكثر الناس تجني ثمار الصالحين هم الأقارب المقربين منه. أنا قريبي عالم أو أحد الصالحين أو زوجتي أو زوجي رجل صالح أو عمي أو خالي أو أبي أو أمي، هذا أول من يستفيد منه أنا، أنا أول من يستفيد من هذا الصلاح. فكان الأولى أن عمته وعمه وابنتهم أكثر من يجني ثمار محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه يلزمهم أن يزيدوا في طاعة الله عز وجل، لأن زيادة طاعة الله تبارك وتعالى في عشيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي حضرته صلى الله عليه وسلم دليل على أنهم شكروا نعمة الله التي تناسب حجم نعمة أنهم أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن في المقابل إذا خالف الإنسان هذه النعمة، هل يا ترى عقوبة هذا الإنسان تكون كعقوبة غيره؟ لا، يعني زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاهن من ذلك. إذا فعلنا معصية هل بتكون معصية واحدة من أزواج زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كمعصية أي امرأة؟ لا، الإنسان إذا أعطاه الله عز وجل نعمة من النعم التي تستلزم الشكر الذي يتناسب مع حجم النعم، هل إذا فعل ضد هذه النعم وعصى الله تبارك وتعالى في هذه النعمة هو عقابه هيبقى زي عقاب غيره؟ لا، لابد أن يتناسب مع إيه؟ مع حجم النعمة. الدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسير. الله اشمعنا يعني؟ ليه؟ ليه لو أن واحدة أتت بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين؟ ليه؟ لأن هي في نعمة تستوجب زيادة شكر وفضل وقرب من الله تبارك وتعالى على مقام مين؟ مقام الرسالة. فهي زوجة صاحب المقام العالي صلى الله عليه وسلم، يبقى كان ينبغي إيه؟ هل تبقى زي أي امرأة؟ لا، ده جبريل كان يأتي في لحاف عائشة رضي الله عنها، يأتي في لحاف زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، هل يا ترى هتبقى زي غيرها؟ لا، لذلك لما بتعصي بيبقى عقوبتها غير إيه؟ غير عقوبة أي امرأة. من يأتي من كن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسير. تصير إلى حجم هذه النعمة كما بيّن الله تبارك وتعالى في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أنه من يأتي منهن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، كما قال عز وجل عن بني إسرائيل حينما طلبوا من عيسى عليه السلام المائدة. هذه المائدة لما طلبوا أن ينزل عليه المائدة عليها صنوف المطاعم، فأمرهم عيسى عليه السلام أن يتقوا الله وأن يرجعوا عن هذا، ولكنهم أصروا. فقال الله عز وجل إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحد من العالمين. أنتوا عاوزين معجزة ليه؟ لأن في القلب شيء، عاوزين يثقوا في هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. فأنتم هل مائدة؟ هل كده ترابيزة؟ عليها أنواع بقى وأصناف من الطعام والشراب والفاكهة عشان تصدق. فلما أنزلها الله تبارك وتعالى وعدهم إن اللي هيكفر بعد ظهور هذه المعجزة وهذه الآية وهذه النعمة التي تعتبر في مقام النعمة والفضل والإعجاز الذي يجعل العقول لا تجد بد من الإيمان من هذا، عاوز أكثر من جاي لك معجزة، طب إلا هيكفر بعد هذه المعجزة التي تعتبر نعمة من الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. كذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوم القيامة في ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، منهم وشيم الزان وملك كذاب وعائل مستكبر. وشيم الزان وهو الرجل الكبير السن الذي يزني، لماذا كانت هذه العقوبة يوم القيامة؟ لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. يا ليه كل ده؟ إن هذا الرجل الذي زنى وهو شيخ كبير عنده 60-70 سنة زنى وليس له حاجة في هذا الزنا، قد أنعم الله عليه بنعمة الشباب وأفضى في الحلال فيزني وهو غير محتاج إلى الزنا، فعاقبه الله تبارك وتعالى بالعقوبة بتتناسل مع إيه؟ مع النعمة اللي كان هو فيها، وهو أنه يعاقب يوم القيامة بهذا العقاب. كذلك وملك كذاب، ملك كذاب يعاقب بعقوبة تتناسب مع حجم النعمة اللي هو كان ايه؟ كان عايش فيها. ملك وكذاب، ما ينفعش ملك يكذب، لأن اللي بيكذب بيبقى خايف وضعيف، بيكذب عشان خايف، بيكذب عشان ضعيف، إنما ملك ومع القوات المسلحة وجهاز المخابرات والأمن العام والأمن القومي وأمن الدولة والغفر والغفر مش عارف شكل غفر ويكذب، ده يبقى راجل بقى خسيس وما ينفعش ان يكون امين على السلطه. ليه؟ مش امين، لان هذا الانسان كان بين يديه نعمه من الله ولكن فعل عكس ايه؟ عكس هذه النعمه، فعاقبه الله بهذه العقوبه. كذلك العائل المستكبر، قايم ناك اكل شارب حتى بقى زي البغي، ابوه بياكله وبشربه وبعلمه وكمان جايب له عربيه ملاكي وما بيعرفش يشتغل موفر، ومع ذلك تلاقيه يقلب الاكل ويقرف ويقول ده عيشه، ده عيشه مره، عيشه ده مش طيب، العيشه دي يبقى انا عايش بقى مرفه وكمان ايه مش عاجبه كمان، ده عقوبته بتتناسب مع ايه؟ مع حجم النعمه اللي هو فيها. كذلك في بعض الحدود بتكون العقوبه بتتبع لحجم النعمه التي فيها الانسان، فحكم الله تبارك وتعالى على الزاني المحصن بايه؟ بالرجم حتى الموت، وعلى العزب بايه؟ بالجلد. ايه الفرق بين الاثنين؟ مع ان هذا فعل نفس الجنايه، ده فعل نفس الجنايه بتاعت ده، ولكن ليه ده الجلد وله ده رجم حتى الموت؟ لان الذي رجم حتى الموت كان في فضل ونعمه من الله انه متزوج بالحلال، فلماذا يعني تمتد عينه الى الحرام رغم ان الله عز وجل قد اعفه بهذا الحلال؟ فكانت الحد الشرعي يتناسب مع حجم النعمه اللي سيادته قد ايه؟ كان عايش فيها. كذلك الطلقه بعد الطلقه الثالثه تحرم المراه تحريما ابديا على الرجل الا اذا حللها رجل اخر تحليل شرعي. ها؟ ليه ربنا جعل هذا الامر؟ في المره الاولى يقول لها رجع خلاص الامر سهل ومحدش هيعلم من الناس ومفيش لا فضايح ولا حاجه. طب كمان مره خلاص مفيش ايه؟ مفيش حاجه. طب في المره الثالثه يقول لك ايه؟ خلاص طلعت بره قوي ما عندكش حاجه عندنا وطلعت خلاص لا حاجه مالكش حاجه في هذه المره. ليه؟ لان هذا كان في نعم من الله تبارك وتعالى معاه النقاط. ها في النقطة الأولانية قالوا يا عم خلاص يا عالم ما عندش تعمل كده تاني، وخلي بالك من الأولاد وهتشرد الأولاد. فجه بقى وراح بقى لعب فعاله تاني، قال لها بنت طالب، ها استفزته، أنت كنت في نعمة من الله، ليه لازمتها تكرر هذه الأمور؟ فجعل الله تبارك وتعالى عقوبة البينونة الكبرى لأن هذا الإنسان لم يعرف حجم النعمة التي كان يعيش فيها. الحاصل بعد هذه التفريعات أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بالنسبة لأقاربه وعشيرته كان فضل ونعمة من الله تبارك وتعالى، وأنهم أول الذين يحصدون هذه الثمرة العظيمة، ثمرة الرسالة من النبي صلى الله عليه وسلم. مع ذلك بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يغني عنهم من الله شيئا، فكيف بمن دون النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا يتناسب تماما مع أصل الباب الذي بوابه الشيخ رحمه الله، وأن أحدا لا يملك لأحد نفعا ولا ضرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ملكه لأحد، فكيف بالحجر والشجر والأموال والمقبورين والذين دعوا من دون الله تبارك وتعالى؟ وبهذا يكون انتهى هذا الباب، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى جالسا، صلى جالسا لتعلم كلمة عنده صلى الله عليه وسلم، فكان الصحابة لم يعرفوا ذلك فصلوا وقوفا، فأشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلسوا، فجلس الصحابة في الصلاة، فلما انتهى من الصلاة صلى الله عليه وسلم فقال إنما جعل الإمام ليهتم به، فإذا صلى قائما فصلوا القيام، وإذا صلى جالسا فصلوا. هذه النقطة تعرض على الإمام في صلاة الجمعة، يعني عرضت له أم لا؟ يعني عرضت له أثناء الصلاة؟ لا، هو نفسه على فاتح عينه. شلوه هي الصلاة فيها صحيحة إن شاء الله. الصلاة صحيحة، ليس فيها شيء، وخاصة أنه إذا كان إمام المسجد. إذا كان هو إمام المسجد فالصلاة صحيحة إن شاء الله في كل حال. ومن أحسن قولا.